أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم أطعم ربك، وضئ ربك، اسقي أسقي، من سقى وأسقى، اسقي ربك، أسقي ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. أطعم ربك، وضئ ربك، يعني سيدك، والدك، رئيسك، لا يجوز أن تطلق هذا اللفظ عليه. لا إله إلا الله، لأنه فيه ما يشعر بمنازعة الله جل وعلا في هذه الصفة. لا إله إلا الله. قال الحافظ في الفتح في الجزء الخامس صفحة 79 و100: السبب في النهي لأن حقيقة الربوبية لله عز وجل، فهو المالك والقائم بالشيء وهو المدبر له سبحانه وتعالى، فلا توجد حقيقة ذلك إلا في الله، لا توجد هذه الحقيقة إلا في الله عز وجل. ثم نقل عن الإمام الخطابي قال: الإنسان مربوب متعبد بإخلاص التوحيد لله المجيد وترك الإشراك معه، فكره له النبي عليه الصلاة والسلام المضاهاة في الاسم لئلا يدخل في معنى الشرك. ولذلك انتبه، لفظ الرب في حال الإطلاق خاص بالله، وفي حال الإضافة يجوز إلا إذا أضفته لمن هو أمر بالعبادة لله عز وجل وهو المكلف. فلا تقل هذا عبدي، ولا تقل عن السيد هذا ربي، إنما قل سيدي وغلامي. لكن يجوز أن تقول هذا رب الدار، لأن الدار ليست مكلفة. أما إضافة الربوبية يعني لإنسان في حق كما قلت يعني مكلف، قال هذا رب فلان بمعنى سيده، هذا لا يجوز، كما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، خشية أن يصبح في ذلك كما قلت مضاهاة ومشاركة في الربوبية التي هي من خصائص رب البرية سبحانه وتعالى. قال الخطابي: وأما ما لا تعبد عليه من سائر الحيوانات والجمادات فلا يكره إطلاق ذلك عليه عند الإضافة كرب الدار ورب الفرس وما شاكل هذا. وانظروا إخوتي الكرام تمام البحث في الفتح، فقد أورد عدة أجوبة أيضا في توجيه هذا الحديث، فقيل النهي للتنزيه ليس للتحريم، لأنه وردت نصوص فيها إطلاق لفظ الرب، أن تلد الأمة ربها ربتها. الجواب الثاني قال هذا خاص باستعمال النبي عليه الصلاة والسلام، فله أن يطلق هذا اللفظ في أحاديثه وغيره لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتطرق إليه احتمال يعني عدم تعظيم ذي العزة والجلال، أما غيره فقد يدخل في شائبة الشرك. الأمر الثالث من جملة الأجوبة قال هذا النهي في حق من أكثر منه، وأما من قاله إماما وأحيانا فلا حرج. والذي يظهر وهو الذي عليه الجمهور والعلم عند الله أن لفظ الرب بالتعريف خاص بالله جل وعلا، وفي حالة الإطلاق خاص بالله عز وجل، وفي حال الإضافة إذا أضيف إلى من أمر بعبادة الله عز وجل لا خاص بالله عز وجل، هذه الأحوال الثلاثة، ما عدا هذا يجوز أن تطلق لفظ الرب على غير الله في حال الإضافة إذا أضفته إلى غير متعبد ما أمر بأن يعبد الله عز وجل من جمادات وحيوانات ليست مكلفة، فتقول رب الدار رب الفرس وما شكل هذا. أما هذا رب الإنسان فلا يجوز، لأن هذا خاص بذي الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. انظروا كما قلت تمام البحث في الفتح، وأورد يعني كما قلت الآثار التي فيها استعمال لفظ الرب، يعني منها وألفية قال ما جز اذكرني عند ربك، اذكرني عند ربك عند سيدك، استعمال نبي الله يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام. أجاب الحافظ كما قلت إما قال هذا خاص بالأنبياء كما قيل هنا في حق نبينا عليه الصلاة والسلام، فمقامهم يعني لا يتطرق إليه احتمال وقوع الشرك. الأمر الثاني هذا جائز في شريعته وفي شريعتنا نهينا عنه، كما هو الحال في السجود، كان يجوز أن يسجد بعضهم لبعض ونهينا نحن عن ذلك. على كل حال كما قلت تمام البحث في الفتح، لكن الخلاصة الرب بالتعريف خاص بالله عز وجل، بالتنكير على سبيل الإطلاق خاص بالله عز وجل، بالإضافة إن أضفت لفظ الرب إلى متعبد خاص بالله، إلى غير متعبد يجوز أن تضيفه إلى الله وإلى، يجوز أن تضيف هذا اللفظ وتريد به الله جل وعلا وغيره. تقول الله جل وعلا يعني رب البيت سبحانه وتعالى مالكه وهو رب كل شيء، وتقول أنا رب البيت، هذا من ناحية التقييد بغير متعبد كما قلت الإضافة لغير متعبد. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، رب السماوات والأرض وما بينهما، نعم في الفتح لعلني حددت في الجزء الخامس صفحة 79 و100. لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، رب السماوات، لفظ السماوات تقدم معنا، وفتحت السماء فكانت أبواب وعلى أي شيء تطلق. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، الرحمن اسم مبارك من أسماء ذي الجلال والإكرام، مشتق من الرحمة على وجه المبالغة، فهو صاحب الرحمة العظيمة، لأن صيغة فعلان تدل على الامتلاء والزيادة، كعطشان يعني اشتد عطشه، شبعان، غضبان امتلأ غضبه، رحمن عظيم الرحمة واسعها سبحانه وتعالى. وهذا اللفظ عربي مشتق من الرحمة، والزعم بأنه عبراني زعم باطل، كما قرر ذلك أئمة اللغة قاطبة وأئمة التفسير. الزعم بأنه عبراني وليس بعربي زعم باطل. وقول العرب لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة يعني مسيلمة الكذاب، هذا من مبالغتهم في عتوهم وكفرهم، وهو معروف عندهم لكن على سبيل المكابرة. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وأما قولهم الرحمن هو رحمن اليمامة، هذا من باب الاستهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنت تذكر الرحمن وهو رحمن اليمامة هو مسيلم الكذاب، هذا من باب كما قلت مبالغة في عتوهم وجحودهم وإنكارهم لما معلوم عندهم، كقولهم عن النبي عليه الصلاة والسلام ساحر وكاهن ومشاكل هذا، وهم يعلمون كذبهم فيما يقولون من باب العتو والجحود، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهذا اسم كما قلت مشتق عربي وليس بعبراني. لا إله إلا الله. وهو كما قلت مشتق من التربية، وقول أيضا بعض الناس مشتق من الرحمة، مشتق من الرحمة، وقول بعض الناس إنه أيضا ليس بمشتق، إنما هو بمثابة الأعلام الجامدة المحبة، أيضا غير صحيح ولا وجيه. مشتق من الرحمة، انظروا تفسير الإمام ابن كثير رد على هذين الأمرين، القول بعدم الاشتقاق من الرحمة والقول بأنه عبراني في الجزء الأول صفحة 20. ولفظ الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة لجميع الخلق، اسم عام في جميع أنواع الرحمة لجميع الخلق، فهي رحمة عامة في هذا الاسم يرحم بها كل مخلوق من مؤمن وكافر في هذه الحياة. وأشار الله إلى هذا المعنى بقوله الرحمن على العرش استوى، وهو أكبر المخلوقات وأعلاها وأعظمها وأوسعها، فإذا استوى ربنا جل وعلا على هذا المخلوق العظيم سيرحم من دونه ويدبرهم بأمره وتسعهم رحمته سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر هذا الاسم دون غيره للإشارة إلى أنه بهذا الاسم يرحم من هم تحت عرشه سبحانه وتعالى. الرحمن على العرش استوى، وأما الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. وهذا الاسم المبارك الرحمن يجري كما قال أئمتنا مجرى الأسماء المحضة التي ليست نعوتا، مع أنه كما تقدم معنا مشتق وينعت به، ومع ذلك يجري مجرى الأسماء المحضة التي ليست نعوتا. ولذلك جعله الله جل وعلا مقابلا ومساويا لأعظم أسمائه وهو لفظه الجلالة. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وقد أثر عن العبد الصالح شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا أنه قال الرحمن إذا سئل أعطى، والرحيم إذا لم يسأل غضب. الرحمن إذا سئل أعطى، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، وجميع المخلوقات تضج إلى الرحمن. أما الرحيم هذا كما قلت رحمة هنا يعني عظيمة خاصة بعباده الموحدين، إذا ما سألوه غضب سبحانه وتعالى. اسمان رفيقان أحدهما أرفق من الآخر، الرحمن إذا سئل أعطى، والرحيم إذا لم يسأل غضب. وقد ثبت ما يشير إلى هذا المعنى في ربنا وصفاته سبحانه وتعالى، ففي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه، والحديث في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، ورواه الحاكم في المستدرك والبزار في مسنده وإسناده صحيح من رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. انظروا الحديث إخوة الكرام في جامع الأصول في الجزء الرابع صفحة 232 و500، وفيه رواية الترمذي فقط من الرواية المتقدمة. وروي الحديث عن عدة من الصحابة الكرام، روي في المسند وسنن أبي داود وابن ماجه من رواية عبد الله بن مغفل، وانظروا رواية أبي داود في الجامع في المكان المشارك. والحديث رواه ابن ماجه والبزار من رواية أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين، ورواه الإمام أحمد والبزار وأبو يعلى من رواية سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، ورواه البزار والطبراني في الأوسط والصغير من رواية سيدنا أنس بن مالك، هؤلاء خمسة الآن من الصحابة مع رواية أبي هريرة. انظروا هذه الروايات التي ليست في الكتب الستة في المجمع في الجزء الثامن صفحة 18، من لم يسأل الله يغضب عليه. وثبت في سنن الترمذي بإسناد حسن من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل، وأعظم العبادة انتظار الفرج. سألوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل، وأعظم العبادة انتظار الفرج. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من المتقين، ومن علينا بجنات النعيم ورضوانك يا أرحم الراحمين. سألوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل، وأعظم العبادة انتظار الفرج. إخوتي الكرام، صفة الرحمة في اسم ربنا الرحمن إيماننا بها كإيماننا بسائر صفات ربنا، يقوم على دعامتين اثنتين كما أشرت إلى هذا مرارا، إقرار وإمرار. فنقر بالصفة كما وردت، وإذا أقررنا كيفية إقرارنا أننا لا نبحث ولا نستفسر ولا نستفصل عما خفي عنا وغاب علينا، لا نبحث عن هذا. متى ما بحث لم تمر، أقر وأمر. فإذا لم تقر عطلت وجحدت، وإذا لم تمر كيفت وشبهت ومثلت. وقد أشار الله إلى هذين الأمرين في كتابه فقال ليس كمثله شيء، هذا إمرار، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا إقرار. نقر بما ورد من غير تكييف وتشبيه وتمثيل لما هو معروف فينا. ولذلك إيماننا بصفات ربنا كما قلت هو إيمان وجود وثبوت، لا إيمان تكييف وتحديد. والصفات تتبع الذات، فالكلام في الصفات كالكلام في الذات، سواء بسواء وشبرا بشبر وذراعا بذراع. وقد أجمع من آمن بالله على أن ذات الله موجودة ولا تشبه ذواتنا، ولا نعلم كنهها ولا كيفيتها ولا حقيقتها. فنقول هذه الاعتبارات الثلاثة طبقوها على الصفات وأنتم في عافية، وجمع الله المؤمنين على الهدى. فالصفات موجودة كما أن الذات موجودة، لا تشبه صفاتنا كما أن الذات لا تشبه ذواتنا، لا نعلم كنها الصفات وحقيقتها كما لا نعلم كنها الذات وحقيقتها. ليس كمثله شيء في ذاته، في صفاته، في أفعاله، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. إخوتي الكرام، الصفات تتبع الموصوف، وصفات كل موصوف تناسبه. لتوضيح هذا بمثال حسي ولله المثل الأعلى، لفظ اليد صفة تطلق على موصوفات متعددة، يد الإنسان، يد الكلب، يد الباب، يد الكريم الوهاب سبحانه وتعالى، يد يد يد يد، صفة واحدة. موصوفات الحمد لله يرحمك الله، الموصوفات مختلفة. هل هذه الصفة حقيقتها واحدة في هذه الموصوفات المختلفة؟ هل يدك كيد الكلب؟ هل يدك كيد الباب؟ من باب أولى، يد الله ليست كأيدينا، انتهى، ولا داعي للدخول في هذا الأمر كما قلت، لا من قريب ولا من بعيد. ولذلك كان أئمتنا يقولون آيات الصفات، نصوص الصفات، تفسيرها قراءتها، أي أن تقر بما ورد فيها دون أن تستفسر وتستفصل وتشبه وتمثل. فإذا لم تقر نفيت، جحت، عطلت، إذا لم تمر مثلت وكيفت وشبهت، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن نفى عن الله ما وصف به نفسه فقد كفر، لا هذا ولا هذا. ولذلك إخوتي الكرام، هذه هي الطريقة الحقة التي سار عليها أئمتنا رضوان الله عليهم أجمعين. فصفة الرحمة كذلك، وما يقال من أن الرحمة هي الإحسان أو إرادة الإحسان كما يقول من يقول من أهل التأويل غفر الله لنا ولهم، فهذا كلام باطل هزيل. قال الإمام الألوسي في أول روح المعاني: وما ينسب يعني وما ينسبه بعض الناس هذا القول إلى الإمام الأشعري فهذا باطل، لم يقل به، على أنه لو صح لو فهو مرجوع عنه، يعني لو ثبت عن الأشعري فهو مما كان يقول به قبل أن استقر على عقيدة أهل الحق، على أنه لو صح فهو مرجوع عنه. أما أن نقول الرحمة الإحسان، لا يا عبد الله، ليست الرحمة هي الإحسان، الإحسان أثر للرحمة. يعني أنت إذا رأيت يتيما ورحمته ماذا تعمل؟ تحسن إليه. إحسانك رحمة أو دلالة على الرحمة؟ نقول هذا رحيم. قل ما الدليل على رحمته؟ تقول دليل على رحمته أحسن إلى هذا المسكين، حقيقة صحيح. فالرحمة صفة قامت في قلبك دفعتك إلى هذا الإحسان، لله المثل الأعلى. وأما إرادة الإحسان لأنه يقولون يعني جميع هذه الصفات نردها إلى صفة الإرادة أو القدرة، فمثلا الرحمة إرادة الإحسان أو الإحسان، الإحسان يعود إلى القدرة لأنه فعل يفعله وفاعل لابد له من قدرة، إرادة الإحسان نرده إلى الإرادة. أقول إخوتي هذا كله لغط، ليست الرحمة إرادة الإحسان وليست الرحمة هي الإحسان، الرحمة صفة تقوم بمن اتصف بها، يلزم منها إحسان نحو المرحوم، هذا موضوع آخر، أما هي صفة يتصف بها سبحانه وتعالى. ومن أول كما قلت الرحمة بالإحسان أو بإرادة الإحسان عدا عن كون هذا التأويل من باب الهذيان عدا هو باطل، لأنه يلزم فيه ما يلزم مما خافوا من إثباته. هم يقولون لو أثبتنا الرحمة يلزم مشابهة الخالق للمخلوقات، كيف؟ قال الرحمة رقة في القلب تقتضي أن يعطف الراحم على المرحوم، وهذا يتنزه عنه الحي القيوم، فنقول الإحسان أو إرادة الإحسان. إخوتي الكرام، ما قالوه في الرحمة يلزمهم فيما صاروا إليه، فهم ماذا قالوا؟ الإرادة. الإرادة معناها في اللغة ميل القلب لجلب ما ينفع ودفع ما يضر، أوليس كذلك؟ طيب إذا كان الأمر كذلك، هل إرادة الله كإرادتنا عندما تقول إرادة الإحسان؟ سيقول إرادة لا كإرادتنا، نقول قل رحمة لا كرحمتنا، وعندما قول الرحمة هي الإحسان قل له الإحسان فعل يفعله فاعل يقع على المفعول به، هل هذا في الله كوجوده فينا؟ إن قال نعم مثل وهو فر من ذلك، وإن قال لا إحسان الله لا كإحساننا قل له ورحمته لا كرحمتنا. ولذلك قال أئمتنا المؤول إذا لم يفوض في النهاية فقد مثل، وهو فر من التمثيل، يعني وفي نهاية الأمر أي معنى سيقوله لأي صفة في نهاية الأمر سيفوض، وإذا لم يفوض وقع فيما فر منه وهرب منه، فر من التمثيل ووقع فيه، لأن كل ما تقوله من معنى لأي صفة إن فهمته على حسب المعروف فينا فهذا هو التمثيل، وإذا قلت لا هذا المعنى على حسب ما يليق بالله عز وجل، يا عبد الله ألا قلت هذا الأمر في تلك الصفة من البداية واستراحت وأراحت؟ قل الرحمة على حسب ما يليق بالله، ولا داعي بعد ذلك تأتي تقول الغضب معناه الانتقام العقوبة، الغضب معناه إرادة الانتقام، لما قال الغضب غليان دم القلب طلب الانتقام، وهذا يتنزع عنه الرحمن، فنؤوله بالانتقام ونعيد إلى صفة القدرة، أو بالإرادة ونعيد إلى صفة الإرادة. كل هذا كما قلت باطل، إيماننا بصفات ربنا إقرار وإمرار، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى، ولا يتسع المجال للكلام بأكثر من هذا، يبحث معكم هذا في دروس التوحيد إن شاء الله. لا إله إلا الله. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. قبل أن ننتقل إلى ما بعدها، ربي ولفظ الرحمن عندنا في هذين اللفظين قراءة متواترة فانتبهوا لها. قال الإمام ابن الجزري في تقريب النشر صفحة 86 و100، قرأ ابن عامر ويعقوب والكوفيون بخفض الباء في ربي، ونحن نقرأ بقراءة عاصم رب السماوات والأرض. الكوفيون الأربعة وابن عامر إمام الشام ويعقوب إمام البصرة، صار معنا ستة، وليس كذلك؟ ربي، والباقون بالرفع رب، رب السماوات والأرض، فمعك الآن المدنيان وليس كذلك، والمكي وهو ابن كثير، والرابع الذي قرأ رب أبو عمرو ابن العلاء البصري الثاني. طيب هذا فيما يتعلق بلفظ الرب، ربي رب، الحمد لله يرحمك الله. وأما لفظ الرحمن سبحانه وتعالى قرأ عامر ويعقوب وعاصم بالخفض أيضا، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، والباقون بالرفع. وعليه تصبح القراءات في هذين اللفظين على ثلاثة أنحاء عند الأئمة القراء، فانتبهوا لها. أولا قراءة عاصم ومعه ابن عامر ويعقوب بالخفض فيهما، أولى ثلاثة من عشرة بالخفض في اللفظين، ابن عاصم، عاصم وابن عامر ويعقوب، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. لا إله إلا الله. ولفظ ربي هنا بالخفض نعت لربي المتقدم قبلها، وهي جزاء من ربك عطاء حسابه، رب السماوات والأرض الرحمن. نعم طيب، قلت هي علم، وفيها أيضا هذا من باب البدل والنعت، بدل ونعت، لأنه مشتق فيه معنى الوصف الرحمن، يعني وليس حاله كحال لفظ الجلالة فقط سبحانه وتعالى، يعني هذا الاسم الذي هو الرحمن يجري مجرى النعوت ومجرى الأسماء، فيختلف عن النعوت بأنه نزل منزلة الأسماء، ويختلف عن الأسماء فهو أيضا ينعت به كما هو ينعت. فالرحمن يصح أن يكون كما قلت اسما وصفة، فينعت به لما فيه من الوصف. وعليه هنا نعت للفظ الرب المتقدم، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، هناك جزاء من ربك عطاء حسابه، رب السماوات والأرض الرحمن لا يملكون منه خطابا. هذا كما قلت على قراءة عاصم وابن عامر ويعقوب على قراءة الخفض فيهما. قال علماؤنا أيضا ويصح أن يكون الرحمن تابعا للثاني، أي نعت للفظ الرب الثاني لا الأول الذي وجزاء من ربك، جزاء من ربك عطاء حساب، رب السماوات والأرض نعت له، ثم الرحمن نعت لرب الثانية. القراءة الثانية قرأ بها نافع وأبو عمرو وأبو جعفر يزيد بن القعقاع أحد المدنيين بالرفع فيهما، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. لا إله إلا الله. وفي توجيه هذه اللغة عدة أقوال في توجيه الرفع، فقيل مبتدأ، فقيل خبر والمبتدأ محذوف، هو رب السماوات والأرض، هو الرحمن لا يملكون منه خطابا، أو مبتدأ خبره لا يملكون، رب السماوات والأرض خبره لا يملكون منه خطابا. ويجوز أن تقول رب مبتدأ والرحمن خبره، رب السماوات والأرض الرحمن ولا يملكون منه خطابا يكون خبرا ثانيا. ويجوز أن تقول رب مبتدأ والرحمن نعته، نعت للرب سبحانه وتعالى، ولا يملكون هو الخبر. ويجوز أن تقول رب السماوات والأرض مبتدأ والرحمن مبتدأ ثاني والخبر لا يملكون منه خطابا. أوجه مذكورة، انظروا هذه الأوجه في كتاب السراج المنير للخطيب الشربيني في الجزء الرابع صفحة 73 و400. إذن هذه قراءة ثانية، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن بالخفض فيهما، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن بالرفع فيهما. انظر للقراءة الثالثة، حمزة والكسائي وخلف عليهم رحمة الله ورضوانه، حمزة والكسائي وخلف بخفض الرب، لأنه تقدم معنى الكوفيين كلهم قرأوا بالخفض، حمزة كوفي والكسائي كوفي وخلف كوفي، بخفض في ربي ورفع الرحمن لفظ الجلالة الرحمن. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. ربك ما تقدم معنى إعرابه على قراءة الخفض، نعت جزاء من ربك عطاء حسابا، والرحمن مبتدأ وخبره لا يملكون منه خطابا. انتبه أخي الكريم، لفظ كما قلت واحد لهذه القراءات المتنوعة، وكل هذا مبناه على السماع المحض. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. هذه وهذه وهذه كلها متواترة، ولا يقولن أحد قراءتي خير من قراءتكم، ما عندنا إلا قراءة كذا وما عداها بدعة كما يقول بعض أهل الشطط في هذه الأيام، قال ما عندنا إلا قراءة عصر وما عداها بدعة. واحد آخر من أهل المغرب قال قراءة النبي عليه الصلاة والسلام التي يقرأ بها دائما هي قراءة نافع. لا إله إلا الله. طيب من الذي أطلعك؟ من الذي أطلعك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام علم هذه القراءات وهي متواترة عنه عليه الصلاة والسلام لأصحابه، ونقلها الأئمة القراء بعد ذلك ونسبت إليهم فقط، وإلا هي القراءة لا تنسب إلى فرد، نسبت إليه لأنه هو أبرز من عني بها وتخصص في هذا الحرف وفي تعليمه للناس، فقيل نافع الكسائي أبي عمرو، وإلا كان في زمن نافع يقرأ بقراءته ألوف مؤلفة كما هو الحال في من بعده وفي من قبله، لكن هو أبرز من حمل هذا الحرف فقيل له نافع من أجل ضبط القراءة بعلم، وبعد ذلك من معه يوافقه وانتهى الأمر. لا إله إلا الله. أما قراءة عاصم فقط أو قراءة نافع فقط هذا خطأ. السيوطي عليه رحمة الله في كتابه الحاوي ذكر هذا، وما أعلم كيف مشى عليه هذا الوهم، قال أكثر قراءة النبي عليه الصلاة والسلام كانت بالقراءة التي يقرأ بها نافع. من أين لك هذا؟ يعني هذا في الحاوي أيضا، يعني المغاربة الظاهر تلقوه عن السيوطي فرحوا به. من أين لك هذا؟ يعني من أين لك هذا حقيقة؟ لا إله إلا الله. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. الخطاب هو الكلام. يقال عن الخطاب والمخاطبة إذا راجع الكلام، مراجعة الكلام، خطاب كلام، خطاب مخاطب، مراجعة الكلام. والمعنى لا يملكون منه خطابا، أي لا يملكون أن يخاطبوا الرب وأن يكلموه وأن يتحدثوا معه سبحانه وتعالى وأن يتكلموا في حضرته عندما يجمعهم إلا بإذنه. لا يملكون منه خطابا، وهذا كما قال الله جل وعلا في سورة هود على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، على نبينا أنبياء الله ورسوله جميعا صلوات الله وسلامه، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. لا تكلم نفس إلا بإذنه هو تماما كقول الله لا يملكون منه خطابة. لا يملكون منه خطابة، لا يستطيع أحد أن يتكلم في حضرته إلا بإذن منه كما سيأتينا، إلا من أذن له الرحمن وقال الصواب. لا تكلم نفس إلا بإذنه، لا يملكون منه خطابة. هذا المعنى الأول هو الظاهر من الآية، وهو الذي تناقلته كتب التفسير قاطبة، وبعض كتب التفسير ذكرت معنى ثانية كما فعل الإمام الألوسي في روح المعاني في الجزء 30 صفحة 19، قال لا يملكون منه خطابا، أي لا يملكهم الله خطابا واحدا منه، لا يملكون من جهته من قبله خطابا واحدا منه، يتصرفون فيه تصرف الملاك بحيث يزيدون في ثواب من أرادوا أو ينقصون منه كما أرادوا. يقال ملكت منه درهم أي ملكني وتملكته من قبله وعليه لا يملكون، أي لا يكونون هناك أصحاب ملك لخطاب الله جل وعلا لخطاب واحد، بمعنى أنهم يثيبون هذا يزيدون في ثوابه ينقصون من ثوابه، لا يملكون هذا والتصرف كله لا، لا يملك أن يتصرف في ذلك اليوم أحد ولو من قبل الله الصمد، لا يأذن لأحد في أن يتصرف في أمر خلقه من ناحية يزيد في ثواب هذا وينقص من ثواب هذا، هذا راجع إليه سبحانه وتعالى. لا يملكون منه خطابا، لا يملكهم جل وعلا خطابا كلاما أمرا من الأمور بحيث يزيدون وينقصون كما يشاءون، كما هو حال يعني الوالي عندما يوليه الأمير من قبله يتصرف. هناك لا يوجد هذا، لا يوجد نائب عن الله جل وعلا في ذلك اليوم العصيب الرهيب، لا يملكون منه خطابا كما قلت. هذا ذكره الإمام الألوسي، والظاهر الأول لا يملكون منه خطابا ليس المراد هنا يملكون أمرا من الأمور يتصرفون بها، إنما المراد لا يملكون خطابا أي كلاما لا يجرؤ أحد أن يتكلم. أما الثاني هذا ليس كلام، هذا فيه كما قلت تخويل له وجعل سلطة له في بعض الأمور، كأن الله يقول على المعنى الثاني خطابا واحدا من أوامره لا يعهد به إلى أحد من خلقه في ذلك الوقت، فكيف بسائر شؤون عباده سبحانه وتعالى. لا يملكون منه خطابا. وعلى الاحتمالين إخوتي الكرام، يعني الاحتمال الثاني ليس ببعيد وإن أعرضت عنه أكثر كتب التفسير، وعلى الاحتمالين لا يتكلم أحد في حضرة الرب جل وعلا في ذلك اليوم إلا بإذنه، ولا يستطيع أحد أن يعترض على أمر الله جل وعلا وحكمه، ولا يستطيع أحد أن يشفع بين يديه إلا برضاه وإذنه. هذا على الاحتمالين، هذه الأمور ثابتة، لا يتكلم أحد إلا بإذنه، لا يستطيع أحد أن يعترض على أمر الله وحكمه، لا يستطيع أحد أن يشفع لأحد إلا بعد مشيئته وإذنه سبحانه وتعالى، كما سيأتينا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال الصواب. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا، لفظ الروح إخوتي الكرام معناه ما به حياة الأنفس وهو يؤنث ويذكر، هذه روح وهذا روح، ويقال للروح نفس، لكن الغالب أن الروح إذا كانت في البدن، في البدن والبدن مشتمل عليها يقال لها نفس، فإذا تجردت عنه يقال لها روح، هذا الغالب، الروح هي النفس. لكن هذان الإطلاقان كما قلت على هذه المخلوقة وهي الروح يختلفان على حسب وجود الروح، إن كانت في النفس، إن كانت في البدن مشتبكة به قيل لها نفس، إن خرجت منه قيل خرجت الروح تجردت عنه. واستعملت في القرآن لفظ الروح هذه اللفظة لعدة معاني الحساب، أولها بمعنى الوحي الذي يوحى به يوحي به ربنا جل وعلا إلى عباده ورسوله من قرآن أو غيره، الموحى به يقال له روح، قال الله جل وعلا في سورة الشورى كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وقال جل وعلا في سورة غافر رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، وقال جل وعلا في سورة النحل وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، لا إله إلا الله. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمؤمنين. هذه الآية لا تصلح أن تكون شاهدا لهذا المعنى، سيأتينا إن شاء الله في المعنى الثاني إخوتي الكرام. هذه نعم، دعونا الآن، هذه من أول سورة حولها كلام الآن. على كل حال، هذه الآية سيأتينا الكلام عليها على أنها بمعنى جبريل، روح القدس بمعنى جبريل. نحن نتكلم على الروح التي هي الوحي الذي يوحى به إلى عباد الله، وهو أمر الله الشرعي. إنما أول النحل أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح بالوحي من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. هذا الذي نزل عليهم، ينزل الملائكة بالروح. هي هذه الآية في سورة النحل في أولها. الروح هنا المراد منها الوحي، وهذا أظهر الأقوال، مع أنه قيل غير ذلك. قيل الروح هنا جبريل، ينزل الملائكة بالروح أي مع جبريل، تكون معه معاضدة ومناصرة زيادة حفظ. وقيل هنا الروح خلق ينزلون مع الوحي من باب المراقبة له والمحافظة عليه من جند الله لا يعلمهم إلا الله. ينزل الملائكة بالروح مع الروح حراس، وهم خلق كما سيأتينا. هذا هو أحد أقوال قيلت في الروح هنا، يوم يقوم الروح والملائكة. المعنى الثالث أيضا قيل الروح أرواح الخلق، ينزل الملائكة بالروح بأرواح الخلق لتدخل إلى أجساد العباد. عندما يقدر الله جل وعلا خلقه، من يوجد في بطن أمه، هذه الأرواح تنزل بها الملائكة. وقيل وهو هذا قريب من الأول وهو الوحي، ينزل الملائكة بالروح أي بالنبوة. إذن لكن المعنى المعتمد كما قال الشيخ محمد الأمين عليه وعلى أئمتنا رحمة رب العالمين، قال أظهر الأقوال عندي أن الروح هنا الوحي، ينزل الملائكة بالروح بالوحي من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا. أن تفسيرية أي نزلوا بهذا الأمر لينذروا عباد الله أنه لا إله إلا هو فليتقوه، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. إذن هذه آيات كما قلت فيها استعمال الروح بمعنى الوحي الذي يوحى به إلى أنبياء الله ورسله على نبينا عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. المعنى الثاني يأتي لفظ الروح بمعنى جبريل على نبينا عليه صلوات الله وسلامه. قال الله جل وعلا في سورة الشعراء: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وهو هو جبريل، وهو جبريل على نبينا عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله. الآية التي ذكرتها إخوتي الكرام في سورة النحل تشرح الآن شاهدا لهذا المعنى. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمؤمنين. وقال جل وعلا في سورة مريم: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقية إلى آخر الآيات. ثم قال الله جل وعلا: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، وهو جبريل على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه. وقال الله جل وعلا في سورة الأنبياء: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. وقال في آخر سورة التحريم: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، بواسطة جبريل على نبينا عليه صلوات الله وسلامه. لا إله إلا الله. والآيات في هذا إخوة الكرام متعددة. في سورة البقرة يقول الله جل وعلا: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده الحمد لله بالرسل، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، وهو جبريل على نبينا عليه الصلاة والسلام. وأيدناه بروح القدس. وقيل روح القدس هنا اسم الله الأعظم، وقيل الإنجيل، والأول هو المعتمد وعليه المعول، رجحه الإمام الطبري وابن كثير وغيرهما. وأيدناه بروح القدس هو المراد بقول الله الآية التي في سورة النحل: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمؤمنين. على كل وهدى وبشرى للمسلمين. المعنى الثالث إذن الأول الوحي، الثاني جبريل على نبينا عليه الصلاة والسلام. المعنى الثالث يطلق لفظ الروح على ما يؤيد الله به أولياءه من اليقين وعلى معيته التي تكون مع المتقين بالنصر والتأييد والتمكين، يقال لهذا روح. قال الله جل وعلا في آخر سورة المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من وهو نور يقذفه الله في قلوب أوليائه فتتسبب عنه الحياة الطيبة في العاجل والآجل في الدنيا وفي الآخرة. هم بروح من أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من وهو نور يقذفه الله في قلوب أوليائه فتتسبب عنه الحياة الطيبة في العاجل والآجل في الدنيا وفي الآخرة. وهذا هو المعتمد عند أئمتنا المفسرين، بروح من تأييد كما قلت، أيادهم بروح من تأييد إلهي، نور يقذف في قلوبهم يجعل الله لهم به فرقانا من الظلمات ومن الكربات. وقيل المراد بالروح هنا القرآن، وأيادهم بروح من يعني أيادهم بالقرآن ثبتهم به. وقيل وأيادهم بروح من بجبريل يثبتهم، هذا من جملة ما قيل أيضا. لا إله إلا الله. المعنى الرابع لفظ الروح يطلق على الروح التي يحيا بها بدن الإنسان، البدن وهي سر الحياة، سر الحياة في البدن. إليها أشار ربنا جل وعلا في سورة الحجر: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، وهي الروح التي يحيا بها البدن. لا إله إلا الله. وكذلك في سورة صاد مثل هذه الآية: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وفي سورة السجد: ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهكذا قول الله جل وعلا في سورة النساء: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من أي هو ذو روح مبتدأة من الله جل وعلا، ذو روح مبتدأ من الله جل وعلا. لا إله إلا الله. والإضافة هنا من روحي وروح من، قل الروح من أمر ربي، الإضافة هنا إخوتي الكرام تقتضي التشريف للإشارة إلى منزلة هذا المخلوق العظيم وهي الروح التي تحل في البدن. والسبب في ذلك كما قال أئمتنا: الأعيان إذا أضيفت إلى الرحمن فالإضافة للتشريف، والمعاني إذا أضيفت للصفات فهي إضافة صفة لموصوف. عندما تقول علم الله، رحمة الله، هذه صفة الله. عندما تقول بيت الله، ناقة الله، روح الله، روحا من روحي، هذه كما قلت هنا كبيت الله، كناقة الله، للتشريف والتعظيم وتفخيم أمر هذا المضاف إلى المضاف إليه سبحانه وتعالى. وهنا كذلك روح من، روح مبتدأة مأخوذة من الله جل وعلا، روحي أضيفت إليه تعظيما وتشريفا. لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، والمعنى الرابع التي هي الروح كما قلنا، المعنى الرابع الروح التي يحيا بها البدن وهي سر الحياة فيه، هذا المعنى أيضا هو المراد بقول الله في سورة الإسراء: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل، عند جمهور العلماء. وقال فالإمام ابن القيم في كتاب الروح في صفحة 51 و100، فقال أكثر السلف بل كلهم، والحقيقة بعض السلف وأقلهم، وغفر الله للإمام ابن القيم عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، عندما يتبنى قوله يعني لابد من أن يجعل لهذا القول اعتبارا كبيرا كأنه هو هو وما عداه ليس بشيء. يقول وأكثر السلف بل كلهم على أن الروح المسؤول عنها في الآية ليست أرواح بني آدم، بل هو الروح الذي أخبر الله عنه في كتابه أنه يقوم يوم القيامة مع الملائكة وهو ملك عظيم، سيأتينا يوم يقوم الروح والملائكة صفا. فابن القيم خالف الجمهور، وتبعه على الخلاف مع خلافه لابن القيم القاسمي، فقال ويسألونك عن الروح أي عن القرآن الذي هو روح من أمر الله، روح من أمرنا، ويسألونك عن القرآن قل القرآن من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقول القاسم ما سبقه إليه أحد. أما قول الإمام ابن القيم فقد قال به بعض السلف كما سأذكر لكم ذلك باختصار، أما قول القاسمي فهذا اختراع جديد، هذا باطل، لكن قول الإمام ابن القيم له اعتبار، وأولى بالاعتبار منه قول الجمهور. إخوتي الكرام، أئمتنا كما قلت رجحوا أن المراد بالروح هنا الروح التي يحيا بها البدن وهو سر الحياة، وكلهم حكوا هذا عن جماهير المسلمين من المتقدمين والمتأخرين، منهم الإمام أبو بكر بن العربي في عريضة الأحوذي في الجزء الثالث صفحة 24 و200 بعد الألف، ومنهم الإمام البغوي في معالم التنزيل، والخازن في لباب التأويل الثاني في صلب الصفحة، والأول على الهامش والأطراف معالم التنزيل في الجزء الرابع صفحة 82 و100، ومنهم الراغب الأصفهاني في المفردات، ومنهم الرازي في تفسيره عند تفسير آية الإسراء في الجزء 21 صفحة 36، وهكذا القرطبي في تفسيره عند تفسير الآية المتقدمة أيضا في الجزء 24 و300، وهكذا الكشاف الزمخشري في الكشاف، وابن جزي في التسهيل لعلوم التنزيل في الجزء 2 صفحة 78 و100، وأبو حيان في البحر، والشيخ الجزائري صاحب كتاب الجواهر الحسان في تفسير القرآن وهم علماء القرن الثامن للهجرة في 4 مجلدات، والإمام أبو السعود في تفسيره مزايا إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم في الجزء 5 صفحة 92 و100، والخطيب الشربيني في السراج المنير، والإمام الألوسي في روح المعاني. قال الإمام الألوسي كما قلت هؤلاء كلهم رجحوا هذا وقالوا هو قول الجمهور الكتب المتقدمة، قال الألوسي وزعم ابن القيم عليه وعلى أئمتنا جميعا رحمة ربنا أن الروح، ثم حكى قوله المتقدم ملك عظيم يقوم مع الملائكة، إليه أشار الله بقوله يوم يقوم الروح والملائكة صفا، الروح هو الوارد هو المسؤول عنه في قول الله عز وجل ويسألونك عن الروح. وزعم ابن القيم ثم حكى قوله وعلق عليه بقوله والحق ما ذكرناه وهو الذي عليه الجمهور كما نص في البحر وهو أبو حيان وغيره، كما نص لعلك تقول أبو حيان في البحر وغيره، أو كما نص أبو حيان في البحر وغيره من كتبه ككتاب النهر وغيره. نعم، ما زعمه ابن القيم مروي عن بعض السلف بعض. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح في كتاب التفسير من صحيح البخاري عند سورة الإسراء في الجزء 8 صفحة 43، وجنح ابن القيم ثم حكى قوله بأن المراد بالروح في آية الإسراء الملك العظيم، قال الإمام ابن حجر معلقا على قوله ولا دلالة في ذلك، لما رجحه ابن القيم، بل الراجح هو الأول، أن الروح التي وقع السؤال عنها هي الروح التي يحيا بها البدن، وهي سر الحياة والعلم عند رب الأرض والسماوات. فما قاله الإمام ابن القيم منقول عن بعض السلف، لكن يعني أكثر السلف بل كلهم العبارة فيها مبالغة، ويغفر الله لنا وله وللمسلمين أجمعين. إذن المعنى الرابع للفظ الروح، الروح التي يحيا بها البدن وهو سر الحياة، كما قلت عليها حمل لفظ الروح في قول الله ويسألونك عن الروح عند الجمهور، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، هذه المعاني الأربعة كما قلت وردت بها آيات من القرآن، بعضها كما قلت بالاتفاق وبعضها تحتمل، لكن هذه المعاني، لأن الروح بمعنى الوحي، بمعنى جبريل، الروح بمعنى ما يؤيد الله به أولياءه، الروح بمعنى الروح التي يحيا بها البدن سر الحياة، هذه مستعملة فيها آيات صريحة وآيات تحتمل وتحتمل. فما المراد بالروح هنا في قول الله يوم يقوم الروح والملائكة صفا، وهكذا في سورة المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فما المراد بالروح في السورتين، في سورة النبأ والمعارج؟ لا إله إلا الله. أيضا عند الجمهور أن المراد بالروح هنا جبريل على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه، وعليه يوم يقوم الروح ملك من الملائكة، وهو جبريل أعظم الملائكة وأفضلهم، وهو سفير بين الله وبين رسله على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه. والملائكة من باب عطف العام بعد على الخاص، كما أنه يأتي عطف خاص على عام يأتي عطف عام على خاص. لا إله إلا الله. في قول الله جل وعلا من باب عطف الخاص على العام أيضا في حق الملائكة، يوم يقوم الروح والملائكة، هذا عام على خاص، إنما أريد خاص على عام فيها أيضا عطف. تنزل في سورة القدر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، في سورة القدر عطف خاص على عام، تنزل الملائكة والروح، في سورة النبأ عندنا تعطف عام على خاص، يوم يقوم الروح والملائكة صفا، واضح هذا؟ عام على خاص، خاص على عام، الأمران واردان مستعملا، هذا عند الجمهور. فالمراد من الروح هنا جبريل، هذا عند الجمهور. وقيل 7 أقوال أخرى مع هذا القول تصبح 8، عدها. ذكر الإمام ابن الجوزي عندكم في زاد المسير 7 مع القول الأول، يعني 6 مع 7 والقول الأول من ضمنه، يعني 6 مع القول الأول تصبح 7. والإمام القرطبي زاد قولا 8 وهو موجود في كتب التفسير بالمأثور، فصار المراد من الروح هنا يحتمل واحدا من أمور 8 انتبهوا لها. أولها جبريل، هذا وما قلت لكم هو المعتمد عند الجمهور. والملائكة ذكرت بعده من باب عطف العام على الخاص، يوم يقوم الروح جبريل والملائكة صفا، أبين معنى الآية بعد ذلك إن شاء الله في موضوع صفا وقيام الروح والملائكة. القول الثاني، المراد من الروح أرواح بني آدم تقوم بها الملائكة بين النفختين قبل أن ترد الأرواح إلى الأجساد، يوم يقوم الروح، الروح أرواح بني آدم تأخذها الملائكة وتحملها وتقوم بها لتدخلها في الأجساد بعد النفخة الثانية. النفخة الأولى التي حصل بها وهي كما تقدم معنى النفخة، نفخة الصعق بعد الفزع، النفخة التي حصل بها الصعق وموت المخلوقات، الأرواح تقوم بها الملائكة في هذا الوقت بين النفختين، فإذا نفخ النفخة الثانية أدخلت الملائكة هذه الأرواح في الأجساد، والله على كل شيء قدير. منقول هذا عن جم غفير من السلف. إذن الروح، أرواح بني آدم تقوم بها الملائكة، معنى ثاني للروح. المعنى الثالث، الروح هو القرآن. يوم يقوم الروح، القرآن، والملائكة صفا. يقوم القرآن في عرصات الموقف وساحة الحساب ليشهد على من قرأه وعمل به بحق، وليشهد على من أعرض عنه ولم يعمل به. المعنى الرابع، يوم يقوم الروح، الروح ملك عظيم، هو أعظم من السماوات والأرض والجبال، وهو أعظم الملائكة خلقا. ما خلق الله مخلوقا بعد العرش أعظم منه. الروح ملك عظيم، خلقته أعظم من السماوات والأرض والجبال، وهو أعظم الملائكة خلقا. لا إله إلا الله، ما خلق الله مخلوقا بعد العرش أعظم منه. وانظروا وصفه في كتاب العظمة لأبي الشيخ في وصف الروح، هكذا باب في وصف الروح في صفحة 92 بعد 100 فما بعدها، ذكر آثارا عن السلف أنه يسبح في كل يوم 12,000 تسبيحة، فيخلق الله من كل تسبيحة ملكا يسبح بحمد الله، والله على كل شيء قدير. الآثار تحتاج فقط إلى ثبوت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فهل قالها هؤلاء السلف بناء عما أخذوه عن أهل الكتاب؟ العلم عنده الكريم الوهاب. وورد في وصفه أيضا لا إله إلا الله أنه له 70,000 وجه، وفي كل وجه 70,000 لسان، وكل لسان ينطق 70,000 لغة. كل هذه اللغات تسبح بحمد رب الأرض والسماوات، فيخلق الله من كل تسبيحة ملكا، والله على كل شيء قدير. أعظم المخلوقات أكبرها. وهذا هو الذي يقول الإمام القيم هو المراد من قول الله ويسألونك عن الروح. يقول هذا الروح، هذا الملك العظيم، ورد التنويه بشأنه والخبر عنه في الكتب المتقدمة، فسأل اليهود نبينا المحمود عليه الصلاة والسلام عنه، أخبرنا عن هذا الروح، عن الملك العظيم، ليمتحن صدقه، هل عنده خبر أو سيتكلم يعني بما لا يعلم مما يدل على أنه ليس بنبي. فنزل قول الله قل الروح من أمر ربي له شأن خاص لا يعلمه إلا هو وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا كما قلت المعنى الرابع للفظ الروح هنا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا. وورد في كتاب العظمة لا إله إلا الله، والأثر في الدر في الجزء السادس صفحة 1300 ونسبه إليه، وذكره في كتاب الحبائك في أخبار الملائك أن الإنس والجن 10 أجزاء، الإنس جزء والجن 9 أجزاء باقية، أي 9 أضعاف إذن الإنس، والجن والملائكة 10 أجزاء، الجن جزء والملائكة 9 أجزاء، والملائكة والروح 10 أجزاء، الملائكة كلهم بجنب الروح جزء، وتسعة أجزاء الروح، والروح والكروبيون وهم حملة عرش الحي القيوم سبحانه وتعالى، والملائكة عنده المختصون به سبحانه وتعالى 10 أجزاء، الروح جزء، والكروبيون 9 أجزاء، ولا يحيط بملك الله وعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير. ولا كما قلت غرابة ولا استغراب في هذا، إنما مبنى على ثبوت، إن ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام فبها ونعمته، إلا فبقي من جملة الأخبار التي تنقل عن أهل الكتاب لا تصدق ولا تكذب، ونقول في القدرة متسع لهذا ولما هو أعظم من سبحانه وتعالى. القول الخامس، الروح جند من جند الله وخلق من خلقه لا يعلمهم إلا هو وهم ليسوا ملائكة لهم رؤوس وأيد وأرجل كصورة بني آدم يأكلون الطعام وهم يشبهون بني الإنسان يقال لهم الروح. قول خامس القول السادس يوم يقوم الروح هم بنو آدم ليحاسبوا معهم الملائكة مصطفين صفوف المكلفين وصفوف الملائكة المقربين. القول السابع وانتهت أقوال ابن الجوزي عند القول السابع أشراف الملائكة الروح أشراف الملائكة ساداته. القول الثامن زاده القرطبي ومنقول في الدر المنثور وغيره الروح الحفظة على الملائكة كما يوجد حفظ على بني آدم يوجد حفظ على الملائكة تراقبهم وعندما ينزل الوحي يوجد أيضا من يراقبه ويحفظه ويحافظ عليه حفظ على الملائكة. لا إله إلا الله. كما قلت هذه الأقوال عندكم سبعة منها في الزاد وانظروا بقية الأقوال في تفسير القرطبي ونظروها في الدر المنثور في الجزء السادس صفحة 10 و300. الذي يظهر كما قلت والعلم عند ربي أن القول الأول أولاها بالقبول وأن المراد بالروح هو جبريل على نبينا عليه الصلاة والسلام. يدل على هذا قول ربنا الرحمن تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. فالذي ينزل جبريل ومعه ملائكة الله الأطهار خصه بالذكر تنويها بشأنه لكن تخصيص بعد تعميم وهنا تعميم بعد تخصيص لبيان مزية الخاص أفرده بالذكر والعلم عند الله جل وعلا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا. الملائكة الكرام على نبينا وعليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام جمع ملك أصله مألك وقيل هو مقلوب ملأك كما في المفردات للراغب في صفحة 21. والملك مشتق من الألوك والألوك والألوكة والمالكة والمألكة بالفتح والضم. مألك مألك هي الرسالة. ألوك ألوك مالك مألك مألك هي الرسالة. قال ألك يألك أرسل يرسل. وسميت الرسالة بذلك لأنها تؤلك بالفم تشبيها بحال الفرس عندما يألك اللجم جمع لجام أي يمضغه ويعلكه. وعلى هذا فأصل ملك مألك ثم قلبت الهمزة إلى موضع اللام فقيل ملأك ثم خففت الهمزة بأن ألقيت حركتها على الساكن قبلها فقيل ملك. ولما جمعوه ردوا الكلمة ردوا الهمزة إليه إلى اللفظ فقيل ملائكة وملائك وقد يستعمل متمما والحذف أكثر. قال الشاعر يمدح بعض الملوك وهو مختلف في تعيينه. انظروا تعليق المحقق على مجاز القرآن للإمام أبي عبيدة معمر بن المثنى في الجزء الأول صفحة 33. فلست لإنسي ولكن لمألك تنزل من جو السماء يصوب يمدحه. فلست لإنسي ولكن لمألك أنت يعني ما تنتسب للإنس إنما تنتسب للملائكة. ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم تنزل من جو السماء يصوب. والهاء في الملائكة إما لتأكيد إما تأكيد لتأنيث الجمع تأكيد لتأنيث الجمع وقيل للمبالغة كما في تفسير القرطبي في الجزء الأول صفحة 63 و200 كعلامة وفهامة. وقد تحذف التاء من الملائكة فيقال الملائك كما سمى الإمام السيوطي كتابه الحبائك في أخبار الملائك على نبينا وعليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. وشواهد ما تقدم في لغة العرب أكثر من أن يحصر. قال لبيد وغلام أرسلته أمه بألوك فبذلنا ما سأل، أي برسالة وبطلب. وقال عدي بن زيد: أبلغ النعمان عني مألكا، إنني قد طال عهدي وانتظاري. أبلغ النعمان عني مألكا، إنه قد طال عهدي وانتظاري. وقال الشاعر: أيها القاتلون ظلما حسينا، أبشروا بالعذاب والتنكيل، كل أهل السماء يدعو عليكم من نبي وملأك ورسول. لا إله إلا الله. وقال آخر: ألكني إلى قومي وإن كنت نائيا، فإني قطين البيت عند المشاعر. ألكني، أي أبلغ رسالتي إلى قومي وإن كنت نائيا بعيدا عنهم، فإني قطين البيت مقيم عند المشاعر. لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، ما ذهب إليه ابن كيسان من أن ملك فعل من الملك، وما ذهب إليه أبو عبيدة من أنه مفعل من لاك مصدر ميمي بمعنى المفعول، وما ذهب إليه النضر بن شميل من أنه لا اشتقاق للفظ الملك عند العرب، فكل ذلك فيما يظهر بعيد والعلم عند الله المجيد. لا إله إلا الله. قال الراغب في المفردات صفحة 73 و400، والفيروز أبادي في بصائر ذوي التمييز في الجزء الرابع صفحة 24 و500، قال بعض المحققين: الملك من الملك، من الملك، فالمتولي من الملائكة شيئا من السياسات يقال له ملك، ومن البشر يقال له ملك بالكسر وهناك بالفتح، فكل ملك ملائكة، وليس كل ملائكة ملكة، بل الملك هو المشار إليه بقول الله: قل يتوفاكم ملك الموت، يعني من يقوم بمهمة ويتولى أمرا من الأمور، ومنه النازعات غرقا والناشطات نشطا. وكما قلت، يعني فيما يظهر بعد هذه الأقوال الثلاثة والعلم عند الله جل وعلا. انظروا إخوتي الكرام تفصيل الكلام على هذه المسألة في اللسان في الجزء 12 صفحة 72 إلى 74 بعد 200، وانظروا تفسير الإمام القرطبي في الجزء الأول صفحة 62 و200 إلى 63 و200، وانظروا روح المعاني للإمام الألوسي في الجزء الأول صفحة 18 و200، وانظروا زاد المسير في الجزء الأول صفحة 58 إلى 59. وملائكة الله هم أكثر يعني المخلوقات عددا، وتقدم معنا الإشارة إلى شيء من ذلك. قلت إن أهل النار أكثر من أهل الجنة بالنسبة لعدد المكلفين، أما عدد أهل الجنة أكثر من عدد أهل النار بالنسبة لمن فيها من المنعمين من ملائكة الله والولدان والحور العين ومن ينشئهم رب العالمين سبحانه وتعالى. يوم يقوم الروح والملائكة صفا، الصف كون الشيء على خط مستوي كالصف من الناس من الأشجار في خط مستوي يقال لهم صف. لا إله إلا الله. قال الإمام ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: صف يصف صف الجيش صفا إذا رتب صفوفه مقابل صفوف العدو وجعلهم على خط مستوي. لا إله إلا الله. والصف هنا صف، إما أن يراد من الصف الواحد صفا واحدا، والآية على هذا القول تحتمل معنيين اثنين: يوم يقوم الروح صفا منفردا بنفسه، والملائكة بأسرهم صفا منفردا بنفسه. صف الروح مع أنه فرد يقابل صف أولئك ويزيد على عليهم لعظم خلقته كما تقدم معنا. يوم يقوم الروح صفا والملائكة صفا وعلى القول الذي اختاره الجمهور يوم يقوم جبريل صفا والملائكة صفا. واضح هذا المعنى الثاني لأن على أن المراد بالصف الصف الواحد، يوم يقوم الروح والملائكة كلاهما صفا واحدا. لا إله إلا الله. ولفظ الصف إخوتي الكرام مع أنه مفرد صف يصف صفا فهو مصدر يطلق على الفرد وعلى الجماعة وعليه، يوم يقوم الروح والملائكة صفا صفا واحدا، ويصح أن تريد المعنى الثاني صفوفا كثيرة مصطفين فيها. فإما أن تقول صفا واحدة على المعنى الأول الروح صف والملائكة صف، على المعنى الثاني يوم يقوم الروح والملائكة صفوفا. كيف هذا والصف كما قلنا مفرد لأنه مصدر يشمل الفرد ويشمل الجمع، يوم يقومون صفوفا كثيرة مصطفين لا يعلمها ولا يعلم عددها إلا رب العالمين. يوم يقوم الروح والملائكة صفا. وهذه الآية كقوله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، مما يدل على أن المراد بالصف هنا صفوف متتابعة كثيرة متوافرة، وجاء ربك والملائكة صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا، الملك والملائكة جنس الملك، وجاء ربك والملك صفا صفا. وما قيل في هذه الآية وقال في قول الله جل وعلا في سورة الكهف وعرضوا على ربك صفا أي صفوفا كثيرة عددها كثير، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. لا إله إلا الله. المعنيان كما قلت مقبولان وذكرهما أئمتنا في كتب التفسير. لا إله إلا الله. إخوتي الكرام لفظ أيضا الصف كما يحتمل بمعنى الصف المستوي يحتمل أيضا صفا بمعنى صافين، وإلى هذا ذهب أبو عبيدة معمر بن مثنى في مجاز القرآن قال يوم يقوم الروح والملائكة صفا أي صافين أنفسهم، وإذا كانوا في الصف فهم قد صفوا أنفسهم ورتبوا أحوالهم، وهنا صافين هناك في الصف وهنا صافين. والله جل وعلا يحب من عباده أن يكونوا صفا في القتال وفي الصلاة وفي سائر أحوالهم، وسمى الله سورة كاملة باسم الصف فقال سورة الصف إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وعندنا في كتب السنة أبوابا إلى فضل يعني جعل المقاتلين في صف ليلتحم بعضهم بعضا عند القتال وأن لا يتقدم أحدهم على أحد في الركبة كما لا يتقدم أحد على أحد في الصلاة. في سنن أبي داود في كتاب الجهاد باب الصفوف في القتال، وفي المجمع في الجزء الخامس صفحة 26 و300 أيضا في كتاب الجهاد باب الصف للقتال، وقد ورد وصف هذه الأمة في الكتب السابقة كما في سنن الدارمي في الجزء الأول صفحة 6 من رواية كعب الأحبار في المقدمة ينعت هذه الأمة كعب الأحبار وأن نعتها مذكور في الكتب السابقة، ثم قال يصفون أي أنفسهم في صلاتهم كما يصفون في قتالهم، يصفون في صلاتهم كما يصفون في قتالهم في سنن الدارمي في الجزء الأول صفحة 6 يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، لا يتكلمون في الشفاعة، ولا يشفعون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. أذن بالشيء، الإذن هو إعلام بإجازته والرخصة فيه، أذن أجاز رخص. واستعمل هذا المعنى في كتاب الله عز وجل، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، ورخص لكم، يسمح لكم. لا إله إلا الله. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. وقال جل وعلا في سورة الشورى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال الله جل وعلا في سورة التوبة: عفى الله عنك لما أذنت لهم، سمحت ورخصت وأجزت لهم بالتخلف. لا إله إلا الله. وفي سورة نبي الله يوسف على نبينا عليه الصلوات الله والسلام، قال أكبر الإخوة عندما قرروا ذهابهم بعد أن احتجز أخوهم، قال: لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. لا إله إلا الله. إذن معنى الإذن أذن بمعنى أعلم بإجازة الشيء والرخصة فيه. وقال صوابا، الصواب هو السداد من القول والفعل، أصاب يصيب إصابة، وصواب أجاب يجيب إجابة وجوابا. لا إله إلا الله. قال الراغب في المفردات صفحة 87 و200، وبعده الفيروز أبادي في البصائر في الجزء الثالث صفحة 47 و400، الصواب يقال على وجهين. الوجه الأول: باعتبار الشيء في نفسه، باعتبار الشيء في نفسه، فيقال هذا صواب إذا كان محمودا مرضيا بحسب مقتضى العقل والشرع، هذا صواب. فيقال: الكرم صواب، تحري العدل صواب، الصدق صواب، شيء محمودا في نفسه. الأمر الثاني: باعتبار القاصد، إذا أدرك المقصود بحسب ما يقصده فيقال أصاب كذا، أي وجد ما طلب. وهذا النوع الثاني على أربعة أنحاء: أولا صواب محمود مبرور، صواب محمود مبرور وهو الصواب التام الذي يحمد عليه الإنسان، وهو أن يقصد ما يحسن قصده فيفعله، أن يقصد ما يحسن قصده فيفعله، قصد مساعدة محتاج ففعل ذلك، هذا صواب محمود مبرور يشكر عليه. ثانيا ملحق بالأول وفاعله مأجور، وهو الصواب الذي يؤجر عليه الإنسان بأن يقصد، انتبه، ما يحسن قصده فيتأتى منه غيره لتقديره بعد اجتهاده أنه صواب، وهو مخطئ في ذلك. هذا كحال المجتهدين، كحال المجتهدين قصد ما يحسن قصده، أراد أن يستخرج حكم الله من هذه النصوص الشرعية، واستبان له باجتهاده أن ما يستخرجه صواب وأخطأ. حقيقة هذا دون الأمر الأول الذي قصد ما يحسن قصده وفعله، أما هنا قصد ما يحسن قصده ففعل ما يرى أنه صواب وهو ليس بصواب، مأجور وهو ملحق بالأمر الأول. وتقدم معنا إخوتي الكرام أن كل مجتهد مصيب في هذه الحياة، والأمر بعد ذلك عند الله بعد الممات، لكن هو بذل ما في وسعه، فلا يعنف ولا ينكر عليه أصاب في أنه اجتهد وما عول على رأي ولا على عرف ولا على هوس. الأمر الثالث على التعريف الثاني للصواب لا إله إلا الله، صواب يكون الإنسان فيه معذورا، وهو أن يقصد صوابا فيتأتى منه خطأ لعارض، وهو لا يرى أن ذلك الخطأ صواب. انتبه، في الحالة الثانية رأى أن خطأه صواب، وليس كذا أنه اجتهد وقول أنا هذا عندي صواب واستبان خطأه بعد ذلك أو غيره خطأه، هذا أمر آخر. أما هنا قصد ما يحسن قصده ثم ترتب عليه خطأ، فهذا معذور فيه، الثاني مأجور، والأول قلنا مبرور أحسن الصواب. مثل أن يفعل الإنسان فعلا مباحا مطلوبا، كأن يسدد الرمية إلى صيد أو إلى كافر فتذهب هذه الرصاصة إلى مؤمن، أو أن يرى إنسانا فيرى أنه من الكفار وهو من الأبرار فضربه وقتله. واضح هذا؟ هو الآن أخطأ، معذور، ما عليه إثم، واضح هذا؟ وليس له أجر في قتل هذا المؤمن، غاية ما يقال رفع عنه الوزر والإثم، أما هناك اجتهد وله أجر. الحالة الرابعة صواب يعاقب عليه، هو فيه مأزور مع أنه أصاب، هو مأزور، كأن يقصد ما يقبح فعله فيقع منه خلاف قصده مما هو محمود، فيقال أخطأ في قصده وأصاب في فعله، أخطأ في قصده وأصاب في فعله، كما قلت هو قصد قبيحة وبذل ما في وسعه للوصول إليه، ثم ترتب على فعله عمل صواب، هذا هو مأزور عليه العقوبة. أراد أن يضرب مؤمنا ليقتله فسدد الرمي إليه، بتقدير الله من كان يظنه أنه من المؤمنين وبينه وبينه عداوة خرج من الكفار المحاربين، فهو عليه إثم في رمي المؤمن سواء قتله أو لم يقتله، أوليس كذلك؟ حصل الوزر. يقال الآن هنا كما قلنا أخطأ في قصده لكن أصاب في فعله، يعني عندما قتل الكافر هذا صواب، لكن هو لا يقصد قتل الكافر، هو يقصد قتل المؤمن، فهنا معذور مع أنه قتل الكافر، مع أنه قتل الكافر. لا إله إلا الله. لو قدرنا أنه أراد أن يضرب والده، نسأل الله العافية، فذهبت هذه الضربة إلى ثعبان فقتلت، ما أصابت الوالد إنما أصابت ثعبانا، هو أصاب في فعله لكن أخطأ في قصده، هو معذور على قصد ضرب الوالد أو على قصد ضرب من لا يستحق الضرب، فصواب لكن عليه عقاب، وصواب في الحالة التي قبلها يرفع عنك العقاب، وفي الحالة الثالثة صواب. واضح هذا؟ أنت فيه معذور ومأجور، لأنك ما أصبت عين الصواب لكن أنت ترى أنك على صواب. والحالة الأولى صواب قصدته وفعلته، فهذا صواب كامل تام. إذن إما باعتبار الشيء في نفسه يقال هذا صواب، العدل صواب، تحري الصدق صواب، الأمانة صواب، إما باعتبار القاصد، وهنا إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا قال سدادا لا إله إلا الله. والمراد إخوتي الكرام قال حقا إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، أي قال حقا، والحق هو توحيد الله عز وجل، أي كان من الموحدين لرب العالمين، فلا يأذن الله للمشركين بالكلام والشفاعة بين يديه سبحانه وتعالى إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا قال حقا بأن وحد الله عز وجل. لا إله إلا الله. المعنى الثاني قال صوابا، قال حقا، انتبه، بحيث يشفع لمن ارتضى، لمن ارتضى له ربنا الشفاعة له، إلا من أذن له الرحمن. وقال صواب بأن شفع هذا الذي أذن له لمن يستحق الشفاعة، وهو أيضا الموحد. والمعنى الثالث إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، انتبه، وقال صوابا إلا في حق شخص أذن الرحمن له بالشفاعة، بأن يشفع لشخص قال صوابا. فمن الذي قال الصواب؟ المشفوع له هنا، واضح هذا؟ إلا من أذن له الرحمن، أذن له بأن يشفع، إلا من أذن له الرحمن أن يشفع لمن قال صوابا، أي لمن وحد الله من عصاته الموحدين، إلا من أذن له الرحمن بالشفاعة لمن قال صوابا، إلا من أذن له الرحمن لأنه هو قال صوابا، أي وحد الله وقال حقا لا إله إلا الله. والاستثناء إخوتي الكرام إلا من أذن له الرحمن على حسب الظاهر يعود إلى من تقدم ذكرهم، وهم صنفان: الروح والملائكة. الروح والملائكة، قال الرازي وهذا أولى لأنه هذا أقرب مذكور، فإليه يعود الاستثناء، فلا يشفع إذن في أول الأمر إلا من أذن له الرحمن من الروح ومن ملائكة الله الكرام، وقال صواب بأن شفع لمن يستحق الشفاعة. فإن قيل يلزم من هذا تقديم الملائكة وتفضيلهم على أنبياء الله ورسله وعلى نبينا خير خلقه على نبينا عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، نقول لا ثم لا على هذا القول، كما قال أئمتنا: المزية لا تقتضي الأفضل. فالملائكة الذين لهم هذا الشأن لا يشفعون إلا إذا أذن الله لهم، فكيف بمن عداهم؟ لا يقال هذا إذا من باب التعريض، أنه إذا كان هؤلاء فهم إذن أعلى الخلق رتبة، لا يشفعون إلا إذا أذن للواحد منهم بالشفاعة، فهم إذن أعلى من غيرهم رتبة ومنزلة. لا يقال. لما يقال؟ لأن هؤلاء بينهم وبين الله جل وعلا صلة خاصة، تلك الصلة لا تقتضي أن يفضلوا بها على أنبياء الله ورسله. لما؟ ما هي الصلة؟ هؤلاء حالهم مع الله جل وعلا كحال، ولله المثل الأعلى، كحال الخدم مع الملك ووزرائه. الخدم مع الملك في هذه الحياة يختلطون به ويكلمونه أكثر من اختلاط وتكليم الوزير له، لكن أي الصنفين أعلى منزلة عند الملك؟ الوزير قطعا، يعني سائق سيارة الملك يكلمه أكثر مما يكلمه وزيره.